الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، هذا البرنامج الذي يأتيكم أسبوعيا نتحدث خلاله بكل ما يتعلق بالبيان القرآني. وقد ابتدأنا الحمد لله رب العالمين في سورة آل عمران، والآن هذه الحلقات التي تقريبا تعتبر في نهايات هذه السورة، وبعد الانتهاء بإذن الله من سورة آل عمران سنخصص حلقة للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد عبر بريد البرنامج الإلكتروني وهو ظاهر على الشاشة كما نشاهده. بإمكانكم إرسال ما تودون إرساله من خلال هذا البريد الإلكتروني من أسئلة واستفسارات ومداخلات وملاحظات، ونتمنى الاختصار فيها قدر المستطاع. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. فضيلتكم السلام عليكم ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم. وفيك بارك وجزاك الله خير الجزاء. كنا قد توقفنا طبعا حينما أقول بدأنا في سورة آل عمران، أنا أقصد مؤخرا، وإلا نحن بدأنا من نصف القرآن إلى أتينا إلى نهايته. نعم. ثم بدأنا من الفاتحة ووصلنا الآن إلى ما وصلنا إليه، نسأل الله التوفيق والسداد والقبول. آمين. في الحلقة الماضية كنا قد تعرضنا لقول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وتحدثنا حول الحياة التي يعيشها الشهداء والرزق الذي يرزقونه. نعم. ثم جاء الحديث بعد ذلك للفتنة التي تعرض لها المسلمون من حديث المنافقين. صحيح. لهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وأخذتنا الآيات إلى أن وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وهذا الحديث عن المؤمنين. صحيح. المجاهدين. ثم جاءت الآية التي نبدأ فيها الحديث اليوم، قول الله تبارك وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان بالتأكيد وب ما الكافة هذه. نعم. والتي تفيد الحصر. نعم. الحصر والقصر، وهي تؤكد ذلكم الشيطان. ما المقصود ذلكم الشيطان؟ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. عندما تفضلت وقلت فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، هؤلاء استجابوا لله والرسول أم لم يستجيبوا؟ استجابوا. شكرا. وأصلا مذكور على الذين استجابوا لله والرسول، ولكن ثمة أناس خافوا وخشوا أن يشاركوا، وقالوا إذا شاركنا من المنافقين قد نقتل وقد كذا. فالله هنا قال وثمة أناس خافوا، وما خوفهم إلا لأن الشيطان خوفهم. لكن ما ذكر هذا الأمر؟ جيد، هذا الذي يفهم من السياق. ذكر الذين استجابوا لله والرسول، والذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. ثمة أناس تساقطت أوراقهم كأوراق الخريف من المنافقين، الذين بدأت ظاهرة النفاق تجليهم في المدينة المنورة. أنت تعرف ظاهرة النفاق متى بدأت؟ بالدرجة الأولى بعد غزوة أحد. نعم. في خلالها بدأت تظهر ظاهرة النفاق. في بدر والله الكل كان البدريون مؤمنين، فلما رأى المنافقون الذين أضمروا الكفر أن راية الإسلام ارتفعت، قالوا والله ندخل ونداريهم حتى نمشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم وموكب المسلمين. لما جاءت غزوة أحد خلخلت الصف المسلم، فتساقطت أوراق شجر المنافقين، فثمة من استجابوا وثمة من لم يستجيبوا. أتعلمون لماذا لم يستجيبوا؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. هذا هو الربط. إلا ما الداعي للحديث عن الذين خوفهم الشيطان؟ يعني طوى الحديث عنهم ولكن ذكر النتيجة أو المآل. ذكر النتيجة وذكر سبب خوفهم. نعود إلى سؤالكم، إنما كافة ومكفوفة، إن تؤكد، وعندما تدخل ما تكفها عن العمل، لكن العمل الغرض العام هي تفيد الحصر. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. لو قلت لك وأنت ما شاء الله عليك في اللغة العربية، لو قلنا نستعمل الحصر، ما يخوفهم إلا الشيطان. إلا الشيطان، نعم نعم نعم، ما يخوفهم إلا الشيطان، النفي والاستثناء. نعم، إذن إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. سؤالكم ما شاء الله، ذلكم، أنت لو قلت ذلكم الله يعني لعلو مكانته ورفعته والتعظيم والتعظيم. الشيطان وحده أم له أولياء يعملون معه؟ فهن ذلكم لسببين. أولا ذلك اسم إشارة البعيد للواحد، للمفرد، للمفرد. لكن عندما تقول هذا هنا وذلك للبعيد. شكرا. ذلكم الشيطان الذي هو بعيد عنكم أيها المؤمنون. بعد الشيطان عن المؤمنين، هو الآن يخاطب المؤمنين، يقول لهم إنما ذلكم الشيطان في بعده عنكم، أنا أحصنكم وأحميكم من ذلكم. هذا واحد. الجمع، الجمع الشيطان وأولياءه. الشيطان له جنود، كيف أقول، يزين بعضهم لبعض زخرف القول، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الشيطان له جنود، والله يتكلم عنهم ويقول ألا إن حزب الشيطان هم الخاسر. له حزب، له جنود، له أولياء، فهو وأولياؤه يخوفون المؤمنين. لا تذهبوا، لا تخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قد تعرضون أنفسكم للقتل. هذا هو المعنى العام. أقول لك شيئا أستاذ محمد، إنما ذلك، طبعا الشيطان يسمى شيطانا لأنه شطن في البعد عن الله، يعني ابتعد وبالغ في البعد عن الله. شكرا. وبئر شطون بعيدة القعر. شكرا، رائع. إنما يسمى شيطانا لبعده عن الله وعن رحمة الله. يخوف أولياءه. من هم أولياؤه؟ أولياؤه الذين يحبونه ويتبعونه. ولو ولو ولو، شكرا، الذين ولو. جيت سؤال، هل الشيطان يخوف أولياءه أم يزين لهم؟ يعني المفروض يزين لهم. شكرا، لهذا المفروض العقلي. إذن ثمة محذوف، إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه. هكذا، هذا هو التعبير الصحيح، ولكن الناس يقرؤون هل الشيطان يخوف أولياء؟ الشيطان لا يخوف أولياء، يخوفكم أيها المؤمنون أولياء. جيد، تقولوا لي ما الدليل؟ أنت الآن من السياق تثبت ما الدليل؟ فلا تخافوهم. أيوة، يخوفكم أولياء فلا تخافوهم. أنا كنت أفهم هذه الآية على غير هذا السياق الذي ذكرت. لا ممكن في معنى ثاني، لكن تفضل. يعني أنا كنت أفهمها إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه اتباع الرسل واتباع المنهج الصحيح. جميل، إنما ذلكم يخوف أولياءه منكم. منكم هكذا. لكن هذه فيها تصرف أستاذ محمد، فيها أنا أجيزه، يعني اللغويون وأنت تجيزه. يعني الوجه الأول أقرب للتأويل. أقرب، لماذا؟ لا، إنما ذلكم الشيطان، لا، بعض المفسرين قالوا هذا الكلام. سبحان الله. قالوا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه منكم ليجمعوا لكم ويعدوا العدة لكم. نعم نعم. لكن نعم، هذا المعنى فيه تصرف في العبارة. الأول لا يوجد فيه تصرف في العبارة، إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياء، تقول لكم من أين، فلا تخافوهم. هذا يدل عليها. والقاعدة التفسيرية تقول ما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يؤول، وما يحمل على الحقيقة أولى من أن نحمله على المجيد. شكرا جزيلا. هذا المعنى الأول. لا، والمعنى الثاني، القرآن، القرآن يقول في آيات أخرى يزين لأوليائه ولا يخوفهم. فإذا عندنا معنى أو مسوغ عقلي ومسوغ لفظي. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن لا تخافوا أولياء الشيطان، لا تخافوا جلود الشيطان الذين يعدون لكم، وخافوني أنا الله جل جلاله إن كنتم مؤمنين. بقي أن أضيف لك شيء، وإن كان لك سؤال تفضل. فلا تخافوهم، أنت تعرف في غزوة أحد فقط تعدد استعمال الخشية والخوف. صحيح. الذين قال لهم الناس، اقرأ لي الآية، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. أيوة، هنا قالوا فاخشوهم، وهن قل فلا تخافوهم. في السياق قريب. الذين جاءوا ليزعزعوا الصف المسلم وفد عبد قيس وأرادوا أن يهولوا الأمر للمسلمين وللرسول صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وكذا، قالوا لهم إن قريشا وإن أبا سفيان قد جمعوا لكم جيشا عرمرما وعدة قوية من السلاح، فاخشوهم، يعني لا تخافهم فقط، المفترض فيكم أن تخشوهم، يعني وأن رهبة كثيرة وكبيرة تصيبكم منهم نظرا لأنهم جمعوا لكم ما جمعوا. لكن الله تعالى عندما قال فلا تخافوهم وخافوني، لماذا؟ لأننا دائما اللغويون يقولون الخشية هي أعظم من الخوف. عندما نخشى الله نحن نخافه ونعظمه. الخشية يعني خوف مع تعظيم، شكرا. والخوف الخوف عام، يعني الاسم الجامع. الجامع الذين جاءوا يهولون قالوا لهم أنتم أتدرون ماذا جمعوا لكم؟ جمعوا ما جمعوا وهم مصرون على قتلكم، فاخشوهم، عظموا لهم الخشية حتى يخافوا كثيرا. أما الله تعالى عندما خاطب المؤمنين، الله تعالى يعلم أن المؤمنين وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء لا يخشون المشركين. ممكن يدخل خوف البشري، أما لا، المؤمن لا يخشى الكافر أبدا، قد يخاف سطوته وبطشه. فالله قال فلا تخافوهم، ولم يقل فلا تخشوهم، يعني بداية المرحلة، يعني بداية المرحلة وضعاف المؤمن، وضعاف المؤمنين قد يخاف. جيد، سؤال وخافوني، لماذا لم يقل واخشوني؟ هذا هنا أسلوب المشاكلة قولا واحدا. والله لو جاء في القرآن وهو لا يأتي، لو قالوا فلا تخافوهم واخشوني ما يستقيم الكلام. العرب تحب المشاكلة والمزاوجة والاتساق، بما أنه قال فلا تخافوا قال وخافوني، أما في آية أخرى قال فاخشوني. وخاصة أنه ليس بخطأ يعني أن يقول فلا تخافون، لا هو ليس خطأ، بس المقصد المؤمن يخاف ويعظم ويخشى، ولكن المشاكلة العرب يراعونها. في قال اللي قالهم اطبخ، قالوا له ماذا تريد أن نطبخ لك؟ هو بردان، قال اطبخوا لي جبة. هو قال له ماذا نطبخ لك؟ قال لا لا، اطبخوا لي جبة وحريرة. فالشاهد العرب يحبون المشاكلة، وهذا هو القرآن الكريم. طيب، قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. طبعا حذف الياء جاء لأنه مجزوم، لأن الفعل مجزوم. خافوني هو الياء هنا للتخفيف، يقال يجتزأ بالكسرة عن الياء، لأن فعل أمر خافوني مثلا، فهنا يجتزأ بالكسرة. هذه نون الوقاية، هذه نون الوقاية، بارك الله فيك. والأصل الفعل اعلموا، كلوا، خافوا. نعم، ونون الوقاية واجتزئ بالكسرة عن الياء المحذوفة للتخفيف. واضح. إن كنتم مؤمنين. جيد، إن كنتم مؤمنين أين جوابها؟ خافوني. شكرا. هنا البصريون يقيمون لأن لا يتقدم الجواب على الشرط. نعم، في رأيهم. والله آخرون ريحوا حالهم، قال إن كنتم مؤمنين فلا تخافوا. دليله. لا، أنا عجبني أحد المفسرين، جيد، ليش لماذا الله تعالى إن كنتم مؤمنين فلا تخافوا؟ صحيح. الله تعالى يريد أن تنتهي الآية بكلمة الإيمان، وليس الخوف. وليس الخوف. هذا ملحظ نفسي رائع. إن كنتم مؤمنين شاركوا مع رسولكم صلى الله عليه وسلم وكونوا معه. كلمة الإيمان تظل ترن في الآذان، وكذلك مراعاة الفاصلة حاصل، يعني بارك الله فيك. نعم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. إذن كان هناك أناس يسارعون في الكفر. جميل. نعم، مش يعني لا نقول كانوا كافرين، يسارعون. هنا الخطاب بارك الله فيك لمن توجه هنا؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. جيد، وقبل قليل فلا تخافهم لعامة الناس، عامة المؤمنين. هذا من الاصطفاء المحمدي في القرآن الكريم. عندما خاطب المؤمنين قال فلا تخافهم. طبعا هو قد يدخل الرسول في الخطاب، لكن خاطب المؤمنين فلا تخافهم. لما كان وضع الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا يحزنك. أستاذ محمد، والكلام للمشاهد، دائما الخوف والحزن مرتبطان، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في كل القرآن. فخاطب بالخوف المؤمنين وخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحقار، أنت لا تحزن، قلبه مليء بالرحمة، هو لا يخاف منهم، إنما كان يحزن إذا ماتوا كافرين، يحزن ويصيبه يعني حزن وأسى شديد، لأنه يقول هؤلاء تملصوا مني وظلوا على الكفر وسيخلدون في جهنم، كان يحزن. لذلك الله تعالى قل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني لا يحزنك. كثير من الآيات الله تبارك وتعالى سجلت آيتين ثلاثة، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، كان الله تعالى دائما يخفف ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. هذه عظمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن قال لا تخافهم، أما أنت هو لا يخاف منهم ويحزن عليهم لأنهم لم يؤمنوا، قال لا تحزن عليهم أنا أعلم بقلوبهم، هذا واحد. ثانيا فلا يحزنك الذين، لم يقل له فلا تحزن أنت، لا لا يحزنك هؤلاء، لا ينبغي لهم أن يدخلوا الحزن على قلبك يا أيها النبي، فلا يحزنك الذين كفروا، واضح؟ يعني قدم المفعول على الفاعل. نعم، والرسول مقدم عليهم دائما، لا لا ولم يخاطبه مباشرة، إنما قال لا يحزنك الذين هم الذين يحزنون، هذا من ناحية ثانية. الذين يسارعون إلى الكفر أم في الكفر؟ إلى، الذين يسارعون في الكفر قال. جميل، وأنت تسارع إلى أم تسارع في؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. شكرا، احتفظ بهذه الآية، المسارعة إلى، سارعت إلى كذا، الذين يسارعون في الخيرات قال كذلك. أنا معك، لكن الأصل اللغوي سارعت إلى إنقاذه، نعم، أو سارعت إلى تلبية طلبه. فإذا نحن هنا مع تضمين، نحن مع تضمين عجيب. هم كانوا أصلا كافرين واقعين مستقرين منغمسين في الكفر. لا يحزنك الذين يسارعون وهم منغمسون في الكفر، هذا معنى لا يحزنك الذين يسارعون في التمكين للكفر، في اقتراف أسباب الكفر. هؤلاء كانوا يمشون، لا المنافقون خصوصا، يسارعون للتمكين للكفر، فهنا استعمل في الظرفية، معناه كانوا كافرين ويسارعون في نشر الكفر، الظرفية تضمين. جيد، الآن من هم؟ أنا قلت قبل قليل منافق. عن من يتحدث؟ نعم، عن من يتحدث؟ القرآن يفسر بالقرآن. يا أيها الرسول، نذهب إلى سورة المائدة، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، هنا أوضحهم، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. إذن من هم؟ المنافقون، هذا رقم واحد. والذين هادوا اليهود، اليهود الذين كانوا في المدينة، إذن هؤلاء الذين يسارعون في الكفر. القرآن بما أنه ذكرها في آية طواها في أخرى ليفهمها المتدبرون، بارك الله، واضح. قال ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. أقاطعك معلش شيء، أنت قبل قليل قلت لي سارعوا إلى مغفرة، صحيح، إلى تفيد ماذا؟ انتهاء الغاية. شكرا. وهل ثمة غاية أكثر من الجنة؟ يا الله، بس تهلك. هؤلاء سارعوا إلى مغفرة، لا يوجد في المغفرة، سارعوا لأن الجنة والمغفرة هي نهايته، فإلى أولى. قال إنهم لن يضروا الله شيئا، هذه جملة تعليلية تبدأ إنهم، تقول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لماذا؟ أيوة، ما شفت انطقنا مع بعض، تقول لماذا يسارعون؟ قل إنهم لماذا لا يحزنونك أيها الرسول؟ قال إنهم لن يضروا الله شيئا، فلا داعي لأن تتعب نفسك وتذهب تذهب نفسك حسرات عليهم، إنهم لن يضروا الله تعالى شيئا. عندنا النفي بلن مؤكد ويفيد المستقبل والحال، لن يضروا الله الآن ولا في المستقبل، شيئا يعني أي شيء من الضرر. السؤال الذي يأتي الآن أتوقع أنك تريده، لن يضر الله تعالى، يعني أنا كنت أريد أن أسأل، قال في موضع آخر لن يضروك شيئا، جميل، لكن هنا قال لن يضر الله شيئا، وهل ثمة من يفكر في ضر الله فقط من باب التفكير، وهل يستطيع أبدا أن يلحق ضررا برب العالمين؟ أصل الكلام هنا إنهم لن يضروا أولياء الله شيئا، المؤمنين بالله شيئا. جيد، لماذا حذف المضاف؟ لسببين. السبب الأول تشريفا للمؤمنين، تشريفا للمؤمنين إنهم لن يضروا الله. يعني من يفكر في ضرهم كأنه يفكر في ضري. بس هذا ثم أبلغ من هذا، شرف المؤمنين عظيم عند الله وما كان، إنهم لن يضروا الله. من أراد أن يضر الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فكأنما أراد أن يلحق الضرر بالله ولن يضر الله شيئا. يعني هذه هي البلاغة في الإيجاز، وبعد ذلك هي منفية ومؤكدة إلى غير ذلك. نعم. هذا يذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أولياء الله. نعم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا لا، حديث للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببت كنت سمعه الذي يسمع. نعم. يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه. لا، قبل ذلك قال والله ما أذكر، يعني ها قال إذا اقترب مني أو مشى إلي باعا مشيت إليه هرولة وإن جرى نعم وإن سعى. فالقصد هذا يذكرني بأن أولياء الله سبحانه وتعالى رب العالمين كأنه هو الذي يقترب منهم. اقترب مني عبدي شبلا اقتربت منه ذراعا، وإذا اقترب ذراعا اقتربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيت هرولة. أنت تقصد الحديث القدس الجديد. المؤمن ووضح وأنت تدري هذا أن أولياء الله من؟ والله كل مؤمن صادق تقي معلم صاحب شركة فقير. أولياء الله ليس شرط أن يكون متعبدا متنسكا في المسجد، كل من يقدم للإسلام صادقا فهو ولي يتولى الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. لذلك سبحان الله هنا طول الحديث عنهم ونسب الحديث يعني لله، علقه بالله سبحانه وتعالى. نعم. مباشرة إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. هنا الله تبارك وتعالى يوضح هذه الجملة استئنافية تبين ما سبق، إنهم لن يضروا الله شيئا. وفي الحقيقة هؤلاء الذين يسارعون في الكفر يريد الله وإرادته سابقة أزلا أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة. جيد، لماذا؟ لأنه أعلم بقلوبهم وهم أثبتوا ما في علم الله بمسارعتهم في الكفر. هو أعلم لكن لم يحاسبهم بعلمه، حاسبهم وجازاهم بعملهم ومسارعتهم إلى الكفر. يا أخي أنت تدعوه إلى الإسلام ويسارع إلى الكفر، تدعوه إلى الرحمة يسارع إلى البطش والقتل. هذا إنسان كافر مجرم مثلا، الله يعلم أزلا أنه يمشي على هذه الصفات، ولكنه يترك له الحبل حتى يعمل. وبالتالي فلا تيأس ولا تحزن يا أيها النبي عليهم، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. أحد المفسرين أضاف جملة رائعة، يريد الله. من هو الله؟ الله ذو الجلال والجمال والإكرام، الرحمن الرحيم. والله إذا ضاقت عليهم رحمة الرحمن الرحيم فكيف تريد أن ترحمهم أنت أيها الإنسان؟ رحمة الله إرادته قالت هؤلاء لا حظ لهم. أنت لا تأتي وتقول أنا أشفق عليهم في جهنم يخفف عنهم، لا، هؤلاء رحمة الله ضاقت عليهم لعلمه ببواطنهم. طيب قال ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، طيب ماذا لو كان لهم حظ في الدنيا؟ هم لهم حظوظ في الدنيا. قولا واحدا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل. جيد، قل متاع الدنيا قليل والآخرة، الله يعطي الدنيا لمن يحبه ولمن ليس مؤمنا. ذكرني بآية سورة الإسراء، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا عن أحد. يعطي لكل من أخذ بالأسباب، نرى أغنياء الدنيا من الكافرين. طيب الواو في ولهم عذاب عظيم. نعم. عاطفة. نعم. طيب عطفت ماذا على ماذا؟ عطفت أنه الله تبارك وتعالى أراد إرادة أزلية أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، وحظ عام، لا يعني لا كفل ولا نصيب ولا خلاء ولا حظ، وكلمة حظ نكرة في سياق النفي تفيد العموم، هذا رقم واحد. أضف إلى ذلك ولهم عذاب أليم، يعني هي عاطفة على هذه الجملة. يعني ربما يفهم فاهم فيقول حينما يقول الله تبارك وتعالى ألا يكون لهم أو ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، فمعنى كفافا لا لهم ولا عليهم، يفرحون طبعا. فلذلك قال منعا لللبس ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم إضافة عذاب على عذاب. أصلا هو عندما يحرمهم فهم محرومون من حظ الآخرة، ولهم عذاب أليم حتى لا تفهم كالترقيق يعني على عظيم الملحوظة. نعم. عظيم. حتى لا من باب الاحتراس. فلهم عذاب أليم عظيم. يعني الدائم عظيم. عظيم هنا عظيم. نعم. عظيم وأليم ومهين ليكون في علمك في سياق أحد. في عظيم وفي أليم وفي مهين كما سوف نرى. نعم صحيح. قال إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. أيوة. هذه أعم. قبل قليل تكلم من عن الذين يسارعون في الكفر، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ومن الذين هادوا، والذين كانوا يزحزحون المسلمين في المدينة في سياق أحد جيد. فقط هؤلاء لا، هنا إن الذين اشتروا، هذا عام، الأمر ليس خاصا بهم، كل من يشتري الكفر ويبيع الإيمان هذا جزاؤه. واضح؟ لأن الآن الحديث ليس خاصا فقط بغزوة أحد، إنما تتسع الدائرة لخطاب كل البشر. هنا انتقل من خطاب هؤلاء إلى الحديث عن كل من اشترى الكفر، أي كل الكافرين. لن يضر الله شيئا، ليس هؤلاء فقط، كل الكافرين في الدنيا لن يستطيعوا أن يضروا أولياء الله. جيد. واحد يقول يا أخي إحنا نرى كفة الكفر أحيانا في الواقع تضر بالمؤمنين. الله تعالى قال لن يضروكم إلا أذى بسيط، يعني هذا الذي نراه بين قوسين، وهنا التنكير للتقليل. نعم، هذا الذي نراه الآن من حروب ومن قتل، هو صحيح نحن بشر عاطفتنا كيف أقول تهتز بسرعة ونشفق على إخوتنا، لكن هذا لن يضركم إلا أذى. أما الحقيقة ولا ينصرن الله من ينصره، لأغلبن أنا ورسلي والعاقبة للمتقين، أين تضع كل هذه الآيات؟ لذلك لا يغرنك، وهذا الحديث موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يخاطب، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. إذن هذه الآية تصحح تصورات المؤمنين في هذه الدنيا. طيب في المنطق، في علم المنطق، لما تأتينا قضيتان وتشتركان في النتيجة، القضية الأولى مختلفة فيها ماذا يسمى السبب أو في علم المنطق المقدمة والنتيجة، المقدمة هنا وفي القضية الأخرى المقدمة مختلفة لكن النتيجة واحدة. هنا قال الله تبارك وتعالى، قال ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. من الذين لا يحزنك؟ الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. ثم قال إن الذين كفروا، عفوا، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. فهل يفهم ذلك أن هؤلاء هم هؤلاء؟ نعم. هؤلاء وأوسع. هؤلاء المفسرون يقولون العبارة يدخل السابقون في هؤلاء دخولا أوليا. هذه عبارة أبي السعود، يقول يدخلون دخولا أوليا، الذين يسارعون في الكفر يدخلون دخولا أوليا في الذين اشتروا الكفر بالإيمان. هذه واحد. واثنين كأنه يوضح يقول أولئك الذين سارعوا في الكفر هم في الحقيقة ماذا فعلوا؟ اشتروا الكفر وباعوا الإيمان، زيادة في الوضوح، ووسع الدائرة. وهل الكفر سلعة يباع ويشترى؟ شكرا، لأنهم ماديون. الله يعطيك العافية على هذا السؤال. الله تعالى هنا تعرف ماذا فعل؟ هو طبعا من ناحية البلاغية، نحن مع استعارة. نعم نعم، استعارة. استبدلوا الكفر بالإيمان، هذا هو اللغة الحقيقية، وجاءوا بشيء من لوازم. نعم، لكن لم يقل إن الذين اشتروا، عفوا، استبدلوا الكفر بالإيمان، قالوا اشتروا. اشتروا لماذا؟ ليصور ماديتهم، كل الملذات والشهوات. هم قوم يظنون أن الإيمان والكفر مادة، يتاجرون، باعوا الإيمان واشتروا الكفر، اشتروا آخرتهم أو باعوا آخرتهم بعرض من الدنيا زائل. فهذا تصوير الجانب المادي فيهم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. انظر هنا، لهم عذاب أليم. أولئك لأنهم مخصوصون، لأنهم محددون، الأولون يسارعون في الكفر من المنافقين ومن الذين هادوا، قال لهم عذاب عظيم. لما وسع الدائرة وسعت دائرة الكرة الأرضية كلها تسع، كل من دخل في إن الذي اشترى الكفر بالإيمان قال لهم عذاب أليم. يتفاوت، يؤلم، موجع، لكن ما يكون عظيما مثل أولئك الذين سارعوا في الكفر. طيب الآن يقول الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ولا يحسبن الذين كفروا، يعني هذه تذكرنا بالسؤال المعتاد، الواو هنا ما شأنها؟ هل هي عاطفة؟ طيب تعطف ماذا على ماذا؟ هل هي استئنافية؟ هل كيف نفسر الواو هنا؟ بارك الله فيك. أولا نجيبك مباشرة، الواو عاطفة، قل لي على ماذا؟ عاطفة على ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، خطاب، ولا تحسبن، هنا قال ولا يحسبن، وبعدها قال ولا يحسبن الذين يبخلون، هذه جمل متعاطفة تصحح التصورات. لا يحسبن، لا تحسبن أيها الناس أن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، أعطانا كلام ثم انتقل انتقالا عجيبا إلى معنى جديد، لأن الكلام السابق إنهم لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم، يا رب نحن نراهم ممكنين، نراهم لديهم الدنيا وزخرف الحياة الدنيا، قل لا تحسبن الذين كفروا، عفوا لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم هو خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. إذن أيها المؤمنون إذا رأيتم أهل الكفر قد انتفشوا بمال وصولجان وأبهة لا تظنوا أن ذلك لأن الله يحبهم، الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، تصحيح المفاهيم، يا رب نراهم عندهم أموال وعندهم ملك، قال متاع قليل، هنا قال إنما نملي لهم، عفوا إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. نأتي الآن إلى بعض التفصيل. التفصيل أنا كنت أريد أن أسأل يعني من الناحية التركيبية النحوية، يعني نعم. أنما وإنما أنما هنا أن زائد ما الموصولة الأولى، صحيح صحيح نعم. إنما الثانية هذه مرت علينا كثيرا، المؤكدة الكافة والمكفوفة، كافة والمكفوفة حصرية. طيب حصر. طيب هل هذا في البلاغة من ضمن الجناس الناقص أو فيه جناس؟ هذا تام تام. أنما وإنما فقط الكسرة والفتحة جناس تام. شكرا على الانتباه. أنت تعرف لو قال جل جلاله ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم ما نملي لهم إلا ليزدادوا إثما، حصر. لكن إنما نملي أجمل وأولى، لأنها صحيح. فيها تناسق وفيها انسجام وفيها، هذا في البديع، صحيح في البديع. رأيت الآن لماذا استعمل إنما؟ واضح. لأنها بما أنها أنما الأولى في محل نصب المفعول به، هنا إنما كافة ومكفوفة تفيد الحصر، لو شاء لقال ما نملي لهم إلا ليزداد، قال إنما نملي حتى تفي التجانس والتشاكل. وهذا يدعونا دائما فضيل الشيخ الدكتور، ونحن نتوجه للأخوة المشاهدين، يعني دائما الدراسات اللغوية الحديثة أقول نعم. يعني صحيح قضية الجناس التام والجناس الناقص هذه من البديع، والبديع من البلاغة، والبلاغة علم إن صح التعبير تقليدي قديم تراثي، نعم يعني نعم تراثي. لكن حتى الدراسات الحديثة تدرس هذه القضية من الناحية الصوتية، لأن الانسجام يحصل ما بين أنما وإنما، ويشعر القارئ بشيء من الانجذاب نحو النص، نعم، ويحدث لذة في أذن القارئ والسامع، ونشوة وطربا وهو يتعامل. لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، نقطة استئناف، إنما نملي لهم، تولى في مشاكلة عجيبة والمعنى يؤدى. نأتي الآن ولا يحسبن ولا يظنن، طبعا هنا الحسبان، العرب يفرقون بين الحسبان والحسبان، والحسبان. الحسبان الشمس والقمر بحسبان، بمعنى بحساب دقيق، بالعد يعني بالعد. والحسبان هو الظن، يعني نوع من الظن والتخمين. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، ما معنى نملي لهم؟ نرخي، شكرا، نرخي، احتفظ بالكلمة. أنما نمهلهم، الإملاء إمهال، الإملاء أنت تملي له وقتا أي تمهله، واهجرني مليا يعني زمنا طويلا طويلا طويلا لكن أصل الكلمة من أين أتت؟ نعود من إرخاء. لا لا أنت قلت ترخي. العربي حين كان يرعى بدوابه يرخي لها الطول، نقول يملي لفرسه. سبحان الله، هذا هو الاستعمال، هذه على فكرة مذكورة في المعجم التاريخي. يملي العربي لفرسه لناقة، بمعنى يرخي الحبل. وبعدين وقت ما يجذب يجذب يجذبه. نفس الكلام. إذن هنا أنما نملي لهم بما شبههم رب العالمين بالأنعام، بالحيوان، بالدواب، موجود إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. كلمة نملي استعارة تصريحية تبعية، شبه إمهالهم وإرخاء الطول لهم، شبه بإملاء العربي لفرسه بإرخاء الطول له. أنا إذا سمحت فضيلة الشيخ دكتور هنا لابد من توضيح مسألة الإخوة المشاهدين. فضل. أن الفرس هذه أو الناقة حينما تربط بحبل، فإن أرخيت لها الزمام أو أرخيت لها العنان أو أرخيت لها الحبل، يعني أيا كان، فهي تشعر بشيء من الطلاقة، من الحرية، لكنها ليست كذلك، فربما تصول وتجول على مقدار هذا العنان أو على مقدار هذا الحبل. فمتى ما شاء صاحبها أن يجذبها شده. شو انظر إلى الصورة، سبحان الله. وهذا يذكرني بقول الله تبارك وتعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. نعم، وأملي لهم وسيأتي الأجل ولكل أجل كتاب. يعني أنت هو كافر، استغفر الله، يتحدى رب العالمين، أرخي له الله وفق أجله، 70-80-100 سنة، في النهاية سيمسك الطول. سبحان الله. نعم، بارك الله. صورة عجيبة مضمنة في استعمال الفعل نملي. ولكن أيضا حتى لا يقول أن أحد المشاهدين يقول الإملاء الملاوة والملواني الليل والنهار. نعم. وهجرني مليا، أي وقتا طويلا. أنا فقط قلت أصل الاستعمال من الدواب. يملي العرب أو الراعي لدابته يرخي لها الطول. إذن هنا شبههم بالدواب والأنعام. وهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. طيب، قال أنما، ولا يحسب الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. هو خير لأنفسهم. يعني لا يحسب أن الذين كفروا أن إملاءنا لهم هو خير لأنفسهم. جيد، ما هو؟ إنما هو شر لهم. عوض أن يقول إنما هو شر لهم، قال إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. واحد يتساءل في العقيدة ويقول معقول رب العالمين يمهلهم ليكثروا من الذنوب؟ لا، اللام ليست للأجل والعلة، هذه لام السيرورة والعاقبة، ليصيروا إلى أن يزدادوا إثما. لا، ليست العلة. إنما نملي لهم ليؤول أمرهم ويصير حالهم مع الذنوب منغمسين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم حزنا. وهم هل التقطوه ليكون لأجلي؟ لا، ليؤول الحال، ليصير الحال. إذن لام السيرورة والمآل هنا هذه. طيب، قال ليزدادوا إثما، يعني هم مأثومين أصلا. وآثمين. هم مرتكبون للآثام والمعاصي، وأكبر الإثم هنا الشرك. ويزدادوا إثما في حياتهم، ولهم عذاب مهين. لماذا اختار مهين؟ مهين كما تعرف من الإهانة، إهانة والتحقير لهم. هؤلاء يعيشون في عز الملك والمال والصولجان، لا يغرنك تقلب الذين كفر. الحديث هنا عن الكافرين المنفذين، خلينا الممكنين، الذين لهم سطوة. هؤلاء بما أنهم يظنون أنهم أعزاء ويتبخترون ويتبجحون، هؤلاء لهم عذاب يهينهم يوم القيامة ويحط من أقدارهم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نعم، هنا هذا حديث عام عن نتائج غزوة أحد. بعدما أوضح الحديث عن المؤمنين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا وشهداء واختارهم الله، بعدما تحدث عن الكافرين، نعم الكافرين الذين يسارعون في الكفر، وأوضح أيضا جانب المنافقين الذين قالوا لإخوانهم لو أطاعونا ما قتلوا كذا كذا، هنا جاءت الخلاصة لماذا فعل رب العالمين ما فعل، ولماذا أحدثت غزوة أحد هذه الخلخلة. ليميز الله الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر أي ليت يترك ليترك أنا. ليترك ليدع وهذه من الأفعال التي ما جاءت على الماضي. نعم ولو أنه ورد فيها بعض الأحاديث يعني. يعني لكن هي في القرآن ما جاءت. في القرآن ما جاءت والغالب أنها لا تستعمل إلا في المضارع. والأمر. والأمر ذر. ذرني ومن خلقت وذر. ولا يقولون ودع. الوذر وكذا كمصدر. وكذلك ودع. نعم. لا يقولون ودع. نعم. ولم يقولون دع. ويدع. نعم. بارك الله فيك. فتقول لماذا؟ والله العرب تستسيغ كلاما فينتشر، والقرآن نزل بلسان العرب الفصيح الذي اصطفوه للغته. وإن كانت يعني من باب وإن كان إحدى القراءات تقول ما ودعك ربك وما قلى، إحدى القراءات، لكن يعني رد عليه هذا. رد عليه. إذن هذه الآية أنا أحببت أن أقول لك الأستاذ محمد وللمشاهدين الكرام، هذه آية خلاصة لتصنيف الناس إلى مؤمنين وكافرين ومنافقين. ما كان الله ليذر المؤمنين وليدعهم مختلطين. كلمة مختلطين أين نفهمها؟ في قوله على ما أنتم عليه. ما كان ليذركم على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وهذه تدل على الاختلاط كذلك. وتدل على شكراً. حتى يميز، ما معنى حتى يميز؟ يميز أو شكرا. قراءة حمزة والكسائي يميز. سبحان الله. أخي والله اللغة العربية والقرآن الله. أنا أبحث إلا وجدت الكسائي وحمزة حتى يميز الخبيث من الطيب. جيد. ولكن الجمهور يقرؤون يميز، حتى يبين، حتى يفصل. الميز أعطي فائدة أستاذ محمد والمشاهدين، الميز هو الفصل بين المتشابهات. والفصل الفصل بين كل شيء، التفريق، أنت تفصل بين هذا الطالب وهذا. أما إذا كان لك طالبان مجتهدان تميز. التمييز الفصل بين المتشابهات. ومنها مازة وامتازة وانمازة. نعم. من هذا. أما لو تقول ما الفرق بين الميز والفصل؟ الميز لأن المنافقين كانوا يدخلون مع المؤمنين فكأنهم في زمرة واحدة يميز الخبيثة. أما تقول والله فصلت بين كذا وكذا، بين الذكور والإناث، هذا تفريق عادي. شكرا. حتى يميز الخبيث من الطيب. طبعا الخبيث ضده الطيب. الخبيث هو كل ما فيه رداءة وسوء. العلماء قالوا الخبيث من الاعتقاد هو الباطل. الخبيث من القول هو الكذب. الخبيث من الأفعال هو إلى غير ذلك. من الطيب، الطيب المؤمن لغيره. إذن كأنه يقول حتى يميز المنافقين من المؤمنين. طيب لماذا أوقع الفعل على الخبيث وليس على الطيب؟ وليس على الطيب. شكرا. لماذا لم يقل لي حتى يميز الطيب من الخبيث؟ شكرا. هذا دليل على أن المجتمع المسلم الأصل فيه الطيب. يا الله، هذا جواب. الأصل مليون مسلم وطيب. والخبث استثناء. استثناء حتى يفصل الخبيث من الطيب. جميل. بارك. جميل. ولذلك تكررت والله يعلم المفسد من المصلح. شكرا. الأصل في الإنسانية الصلاح، والمفسد يخرجه الله من هذه الزمرة. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. جيد. واحد يقول جيد، ألم يكن من السهولة أن يبين الله لنا هؤلاء المنافقين؟ قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب. الدنيا أنت تفضلت قبل، قال الدنيا تمشي وراء بأسباب، مقدمات نتائج، أسباب مسببات. الله أراد أن تكون غزوة أحد، وأن ينفر من ينفر، وأن يتكاسل، وأن يتباطأ من يتباطأ، وأن يرجف من يرجف. الله يدير الكون ويدبره بالأسباب ولا يطلعكم على الغيب. جيد. والرسول إلا من لكن الله يجتبي من رسله من يشاء. أنت تعرف الله تعالى أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بالمنافقين. وأعطى قائمتهم إلى حذيفة بن اليمين اليمان أمين سر الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن ما توقفنا عند لام الجحود كذلك، وما كان الله ليذر وما كان الله ليطلعكم، هذا أشد أنواع النفي. ما كان الله ليذر المؤمنين حتى هكذا، إنما فصل المنافقين عنهم وميزهم عنهم بالأسباب والنتائج. طيب العلاقة بين إطلاعهم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. لو قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب سكت، قل يا محمد أنت كيف تدعي أنك تدعي تعرف الغيب؟ أنت من أين لك هذا؟ الله ينفي كل ما كان، ولكن الله يجتبي من الرسل. هذه جملة احتراسية، الله يطلع رسله على ما يشاء. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. إذا عرفتم ذلك فآمنوا. إذا اتضحت لكم الصورة وعلمتم هذه الحقائق الكونية والإيمانية فآمنوا بالله ورسله. سؤال مطروح، الخطاب لمن؟ للمؤمنين. شكرا جيد. هو مؤمن يقول له آمن ليزداد إيمانا ويدوم في إيمانه. والمآل وإن تؤمنوا أو وإن النتيجة. تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. هذه فيها وجهان أستاذ محمد. فآمنوا أيها المؤمنين وازدادوا تمسكا بدينكم، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. هذا الاحتمال الأول. فآمنوا بالله ورسوله أيها المؤمنون، وإن تؤمنوا أنتم أيها المنافقون وتتقوا فلكم أجر عظيم. الخطاب الثاني يجوز الوجهان، لأن الله يريد أن يجلبهم إلى الإيمان. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قلنا قبل قليل هذه الآيات تصحح التصورات، صحيح، تصحح الأفكار في رؤوس وأذهان المؤمنين. هنا كثيرون قالوا يا أخي لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وابخلوا ولا تشاركوا، يحث المنافق أخاه المنافق ألا يشارك بالمال. قال الله تعالى ولا تحسبن، ولا يحسبن يجوز في قراءة ولا تحسبن، ولا يحسبن الذين يبخلون بأموالهم، يمسكون يعني. شكرا، يمسكون يمنعون، يبخلون بأموالهم. هو ماذا قال؟ يبخلون بما آتاهم الله، يذكرهم بأن المال من وين؟ من فضل الله. جيد. أنت تمسك وتبخل بمال الله آتاك إياه، أنت مستخلف. بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. لا يحسبن الذين يبخلون أن بخلهم هو خيرا. لماذا النصب هنا؟ لأن الفعل حسب ينصب مفعولين. طيب لماذا قال ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير؟ يختلف على الرفع. لا يحسب أن إملاءنا هو خير. أن إملاءنا وغير، هنا عرض المفعول مباشرة لتحسب، أي يعني أنما، يعني العامل يحسب. أيوة بارك الله. أما هناك أنما أنما إملاء أن إملاءنا هو خير، أما هنا لا تحسبن بخلهم خيرا لهم. بارك الله فيك. طيب قال بل هو شر لهم. نعم، بل هو شر لهم، بل إضرابية هنا، إبطالية. إبطالية. شكرا. بل هو شر لهم، هنا صرح بها. قبل قليل لم يصرح بها، قبل قليل نعم نعم لم يقل بل هو شر لهم، قال إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وإحنا قلنا بل هو شر لهم، وهنا قال بل هو شر لهم، الذين يبخلون بأموالهم التي الله تعالى أمرهم أن ينفقوها في سبيل الله، بل إمساكهم شر لهم. أنا كان لدي سؤال في الحقيقة يعني، ولكن الوقت يداهمنا. نعم. المشكلة يعني هناك طوى ضمير الفصل. نعم. في قول الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير، كان بالإمكان يقول هو خير. نعم. صحيح، مبتدأ وخبر. نعم. وهو والمبتدأ والخبر كذلك خبر. نعم. خبر جملة يعني، لكن هنا قال لا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله، كان بالإمكان يقول خيرا. نعم. صحيح، قال صح. هو خيرا، وقال بل هو شر، وكان بالإمكان يقول بل شر لأنفسهم. نعم. فلماذا يعني ذكر ضمير الفصل؟ ضمير الفصل هنا بارك الله فيك، ضمير الغائب هذا يعود على البخل، بل بخلهم خير شر لهم. يعني هذا لتوكيد الفكرة، بل إمساكهم بهذا المال من فضل الله هو شر لهم. لا أستطيع أن أعطيك أكثر. هل يفيد الحصر؟ هل يفيد الحصر والفصل؟ يفيد التوكيد. توكيد. يفيد التوكيد، بل هو شر لهم إلى غير ذلك. سيطوق، أعطيني اللي بعدها مباشرة. سيطوقون ما بخلوا به. سيطوقون، ما معنى يطوقون؟ يعني يضرب لهم طوقا. جيد. هذا المال الذي ينفقون لم ينفقوه يطوقون، والطوق يلازم عنق صاحبه، ما بخلوا به يوم القيامة. هنا دقة قرآنية عجبة، سيطوقون أموالهم. الله. لا قال ما بخلوا. لأن المال يا أخي، أنت عندك مال واشتغلت بالحلال، لا يطوقه المال، إنما يطوقه الله بما بخل. أنت عندك مليون مفروض 2.5 تخرجها، ما خرجتهاش، هذا الذي بخلت به يطوق به. إذن هذه ما مصدرية؟ ما مصدرية ويجوزك موصولة. إنما يطوقون الذي بخلوا به أو بخلهم أو بخلهم. شكرا. أما ما يطوق بكل ماله، واحد تعب على ماله كل ماله. أنت معي؟ الدقة القرآنية، يطوقون بما بخلوا به يوم القيامة. جيد. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. يخلدون في هذه الدنيا أم يموتون؟ يموتون. ولله ميراث السماوات. أنت عندك مال، والله ستفارقه، والذي يرثه ابنك بعد ابنك بعد ابنك بعد كذا، الله هو الوارث. أنت تعرف الأسماء الحسنى أستاذ محمد؟ نعم نعم. الوارث يأتي بعد الباقي. الباقي الوارث سبحان يرث كل الكرة الأرضية ومن عليها. أنفق مما جعلك مستخلفا فيه. سبحان الله. كنا دائما نركز على مسألة أن الآيات تسلم بعضها بعضا. يعني الآن جاء الحديث عن البخل وعن المال. نعم. إلى أن يقول الله تبارك وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. نعم. شيء عجيب، شيء عجيب سبحان الله. نعم. تناسق سبحان. عجيب يعني. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور. نعم. جزيل الشكر. وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة. بحول الله لنا لقاء الأسبوع المقبل. السلام عليكم.